طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي تقدير الإضافة المعنوية؟ كم عفوا تقدير الإضافة المعنوية؟ تقدير مين؟ وعلى بس كثير لكن الأكثر ولم. نعم وفي قليل. وغدا قلنا أن الإضافة لها نوعين، ما هما؟ لفظية ومعنوية. لفظية ومعنوية. اللفظية تفيد ماذا؟ اللفظية تفيد تخفيف في اللفظ. لا. والمعنوية؟ التعريف كان تعريف كان مثلا غلام زيدين تعريف وتخصيص كان مثلا غلام رجلي. أحسنت. ويعلم كذلك que des fois les phrases peuvent être في محل جار مضاف إليه. Tu peux avoir un moudof et ce moudof il est, c'est une phrase. Yujad hada, kadarik. Taïb, l'an, ça nous trouve. Fi bab, i'arab al-af'al. Bab, i'arab al-af'al. Fi bidaya, fi awal al-kitab, ta kalam nashi yanma, ma ya ta'arak bil al-af'al. On l'i'arab, ce qui est bébni, mu'arab. L'an, ça yati bil nawasib al-jawazim. Contrairement au tartib qu'il y a dans al-jurumiya, qui lui est en début de livre. لكن ستة في البداية، لا، هذه الأشياء الحمد لله قد مرت بنا. تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع: ماضي وأمر ومضارع. تمام؟ الماضي هو ما حصل قبل زمن التكلم، والأمر هو ما يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم، والمضارع ما يحصل في زمن التكلم أو بعده. قال وأما الماضي والأمر مبنيان. كيف سأكون هذا؟ في الماضي الفعل أمر الأصل كيسون مبني. فيسون مبني. سون مبني. après ça varie. وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذ لم يتصل بنون إناث ولا بنون التوكيد المباشرة له. نعم. هذا معروف. وأن الفعل يدخله من أنواع الإعراب ثلاثة: إعراف والنصب والجزم. يا با دو جر دو خفض dans les أفعال. إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه نحو إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الأصل. الفعل مضارع c'est qu'il est مرفوع donc on n'a pas un جازم وناصب. قال نواصب المضارع الأشياء تجل الفعل المضارع منصوبا. النواصب قسمان: قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مدمرة بعده كما قد تقدم معنا. طيب ce qui est ناصب en lui-même et ce qui est ناصب par l'intermédiaire de أن مدمرة كشي. فالأول أربعة. فالأول أربعة أحدها وأم الباب أن كي ما اسمه أن مصدر ونصب واستقبال حرف النصب ومصدر واستقبال أم الباب تنصب الفعل المضارع. قال إن لم تسبق بعلم ولا ظن هذا شرط جديد ما كنت تعرفه نحو يريد الله أن يخفف عنكم. أعرب هذه الآية. يريد مضارع مرفوع وعلى طرفين ضمة ظاهرة آخره الله فاعل مرفوع وضمة ظاهرة آخره أن نصب يعني حرف نصب ومصدر استقبال يخفف مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة آخره عندكم جرى مجرور وأن متعلقا متعلق بيخفف صح وأن يخفف أن يخفف مثل أول بمصدر أيوة مصدر أيوة خفيفكم لا مقام لا يريد الله خفيفكم التخفيف عنكم نعم دونك il est في في في محل نصب مفعول به وان تصوموا خير لكم فان حرف نصب وتصوموا فعل منصوب بان علامه نصبه أفنون خير لكم لا للمصدر مؤول في محل ولا بريز فيرسال أن تصوموا المصدر المؤول في محل ماذا أيوة صومكم خير لكم طيب قال فإن سبقت بعلم نحو علم أن سيكون فهي مخففة من ثقيلة en fait قد مر بنا هذا واسمها ضمير الشأن محذوف والفير مرفوع وفعل خبرها كما تقدم في باب النواسخ on a pris ça تخفيف أن تمام que son اسم ça va être quoi ضمير الشأن En fait, c'est « Hu » Naam. Fait que tu as dit « En »« Alima annahu sayakounu » Le « As » c'est ça. « Alima annahu sayakounu » Quand tu vois « En » et devant, il y a « Ma yufidu l'ilm » Fauna l'en » Il y a « Al-khafifa m'mufakala » يعني المخففة من الثقيلة بتو نعم donc tu veux dire علمت أن يذهب محمد إلى المسجد tu veux pas dire علمت أن يذهب محمد tu veux dire علمت أن يذهب محمد إلى أو إلى المسجد وإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون فتنة فهنا وجهان يعني يجوز النصب ويجوز أن تكون المخففة من ثقيلة كذلك لذلك في هذه الآية تكون منصب أين أن هنا أيوة يعني quand N est suivi d'un L nafi ou Zaid في إدغام quand tu vois ألا كذا là-bas c'est أن لا et des fois également إلا c'est إن لا وقرئ في السبعة بالنصب ورفع donc là ce verset ça a déjà été lu également avec le رفع وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ وَتَكُونُ Parce que devant un, il y a quoi ظن وَمَا يَفِدُوا ظن الثاني لن معروف نحو لن نبرح عليه عاكفين فأين ما اسمه لن نصب ومصدر واستقبال ما في مصدر نفي واستقبال سي بو فير نيغاسيون المستقبل لن نبرح هنا نبرح في المنصوب بلن وعلامة النصب الفتحة ما يعرض عاكفين لن نبرح لي عاكفين لن نبرح لي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى parce que Harun leur a dit parce qu'ils ont pris le عجل le veau إنما إلهكم الرحمن فاتبعوني واتعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى عاكفين حل لا ما أصبت نبرح ما هو الماضي برحة برحة من أي أفعل أيوة برحة من كان وخواتها دونك عاكفين خبر برحة يسو اسم مستطير طيب والثالث كي المصدرية وهي المسبوكة بلم لم التعليل لفظا نحو لكي لا تأسو لكي لا تأسو هنا تأسو منصوب بلم كي أو تقديرا يعني يجوز أن تتلفظ باللام لام التعليل ويجوز أن تحذفها نحو جئت كي تكرمني جئت كي تكرمني فكي يسمى كذلك حرف مصدر ونصب واستقبال فاللام تقدر لم فكي جارة والفعل المنصوب بأن منمرة بعدها وجوبا سمي تبامي لن يدمت لم تعليل فكي يسمي كوا حرف جار الفعل كي يدعي في الحقيقة هو منصوب بأن منمرة نقول مثلا نأخذ نفس المثال المثال جئت كي تكرمني لو لم تقدر لم في كي ستكون جئت كي أن تكرمني يعني أن منمرة تمام طيب ورابع إذن ما اسمه إذن حرف نصب جواب و جزاء وجزاء هذه الشروط إن صدرت في أول الكلام يعني في أول جواب في الحقيقة في أول الجواب تمام أنت تقول سأزورك تقول إذن أكرمك وكان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بها كفي المثال تقول سأزورك تقول إذن أكرمك الإكرام سيكون متى بعد الزيارة وإذن الفعل أكرمك جاء مباشرة بعد إذن directement il y a pas eu d'interruption entre les deux أو منفصلا عنها بالقسم أو باللا النافية تقول مثلا سأزورك تقول إذن والله أكرمك أو واحد ما يحبك تقول سأزورك إذن لا أكرمك في هذا الحال يجوز النظم الفصل باللا النافي وواو القسم نحو إذن أكرمك وإذن والله أكرمك وإذن لا أخيبك جوابا لمن قال أنا آتيك تسمى حرف جواب وجزاء تسمى حرف جواب وجزاء فهذه هي الأربعة التي تنصب الفعل المضارع بنفسها أعيدها أن لن أن لن كي كي لم كي و إذن أحسنت وهذا عن البصريين أما عن الكوفيين كلها تنصب نمسكم فضلا في الدرس إن شاء الله طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين